الخطأ 39، حينما قال أيضا في هذه المحاضرة، وقال أيضا في المحاضرة 12، أعاد الكلام في 12 الشريط 12 من أصول السنة، بأن هذه الآية حينما قال له أيضا بعض الطلبة يقول قوله تعالى في آية غافر النار يعرضون عليها إلى آخره، فقال إنما هذه الآية أخذ منها إيه؟ استنباطا، ليس نصا صريحا. والسؤال هنا أولا، حينما يقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار هذه في الدنيا أم في الآخرة؟ أنا أسأل سؤال واضح لا إشكال فيه، هذه النار في الدنيا أم في الآخرة؟ النار يعرضون عليها، هذه الآية، هذه النار أين؟ هل فرعون عذب بنار في الدنيا؟ ما قرأنا هذا لا في قرآن ولا في سنة، واضح إنما أهلكه الله غريقا. طب في الآخرة؟ ها؟ لا، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قوله تعالى النار يعرضون عليها، إذن هذا عذاب شديد، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن هذا إيه؟ صيغة أفعل أشد من هذا الأول، واضح الكلام؟ طيب إذن هذا يسمى إيه عند علماء الأصول؟ يسمى نص قاطع الدلالة في هذه المسألة. ليه؟ لأن مسألة الظاهر والنص، ما معنى أن يكون هذا ظاهر؟ أن تكون الآية تسمى ظاهرا، الظاهر أن تحتمل الآية شيئان، وهي في أحدهما أرجح، تحتمل شيئان وفي أحدهما أرجح. يعني مثلا وأقيموا الصلاة تسمى نص أم تسمى ظاهرا؟ ها؟ تسمى ظاهر، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، واضح الكلام؟ وأيضا تحتمل من الحقيقة الشرعية، ولكن في أحدهما أرجح، ألا وهي الحقيقة الشرعية. يعني مثلا عندنا فرقة الآن بتقول وأقيموا الصلاة يعني وأقيموا الدعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، لو كانت نص في المسألة لم احتجوا بإيه؟ بهذا الكلام. إذن تحتمل أمرين وفي أحدهما أرجح، هذا معنى الظاهر عند علماء الأصول، واضح الكلام؟ طيب في أحدهما أرجح، هنا الآية ما هي؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هل تحتمل شيئان وهي في أحدهما أرجح؟ لا، واضح الكلام؟ فإذا لم تحتمل شيئين وفي أحدهما أرجح وتحتمل شيئا واحدا تسمى نص قاطع الدلالة. يعني مثلا تلك عشرة كاملة، ده ظاهر ولا نص؟ ها؟ ده نص. ليه؟ لإسمه نص قاطع الدلالة لا يحتمل وجها آخر، ما ينفعش تقول تسعة أو تسعة ونص، تلك عشرة إيه؟ كاملة، هذا أمر واضح، فيسمى نص قاطع الدلالة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صحيح مسلم يقال سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتحرم الرضعة؟ وفي رواية أتحرم المصة؟ فقال النبي لا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا، ده ظاهر ولا نص؟ اسمه نص، نص قاطع الدلالة في أن الرضع الواحدة لا تحرم، فما ينفعش الأحناف يجوا يقولوا بالرضع الواحدة تحرم، خلاص أقل شيء يعتذر لهم إن هم ما وقع الحديث، لأن مش ممكن يتخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، وحد أبدا يقول إيه تحرم، مش ممكن أبدا، ده رد واضح. لكن هذه اسمها عند علماء الأصول إيه؟ نص، سمى نص قاطع الدلالة، مفهوم؟ إذن النار يعرضون عليها غدوة وعشية، تحتمل شيئان وهي في أحدهما أرجح؟ لا. إذن تحتمل إيه؟ شيئا واحدا، فلما تحتمل شيئا واحدا تسمى نصا، واضحا قاطع الدلالة في عذاب ماذا؟ في عذاب القبر. إذن أن يقال استنباطا، قوله استنباطا يؤخذ منه أمران، وكلا الأمرين عليه. إحنا لو هنتكلم في علم الأصول بقى، هو بيقول إيه؟ الآية ليست نص، إنما أخذ العلماء منها استنباطا. الكلام ده وصوليا غلط، لأنه لو أراد بالاستنباط الاستخراج، لأن الاستنباط هو الاستخراج، واضح؟ يستنبط من الماء أي يستخرج منه كذا. فالعلماء لو قلنا بمعنى الاستنباط الاستخراج، يعني أن العلماء استخرجوا من هذه الآية أنها نص قاطع الدلالة في عذاب القبر. واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ لكن هو لا يقصد ذلك، بدليل أنه قال أن الآية ليست نصا صريحا في عذاب القبر، إنما العلماء أخذوا منها إيه؟ استنباطا، يعني فهموا منها كده. طيب لو سلمنا لك أنهم فهموا منها هكذا، فلماذا تخالف فهمهم؟ لو سلمت لك هنزل تحت خالص معاك إن العلماء فهموا منها كده. طيب إذا كان العلماء، فافتح أي كتاب من، شوف أنا بقول لك أهو، أي كتاب من كتب التفسير، واضح؟ وانظر ماذا قالوا في هذه الآية، أي كتاب من كتب التفسير، وانظر ماذا قالوا في هذه الآية. لو سلمت لك أن الآية ليست نصا صريحا قاطع الدلالة، هنزل تحته خلاص، وفهموا منها هذا، إذن أجمعوا على أن فهم هذه الآية في ماذا؟ في عذاب القبر. مفهوم هذا الكلام؟ طيب فإذا كان إجماعهم في فهم الآية في عذاب القبر، فكيف تخالف هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح الكلام ولا لا؟ فأنت بين أمرين أحلاهما مر. فلو قلت بأن الآية نص قاطع الدلالة في هذه المسألة، إذن لا كلام في هذا. وأما لو قلت أنهم فهموا منها هذا، فأجمعوا على أن الفهم من هذه الآية بماذا؟ بعذاب القبر. واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ تلاحظ أن الكلام كله إيه؟ كله من عندي، يعلم الناس عقيدة زهران. هذا يعتبر عقيدته. القرآن قديم، ليست عقيدة أهل السنة. الصفات على الإطلاق هكذا قديمة، ليست عقيدة أهل السنة. هذا الكلام ليست عقيدة أهل السنة. هذا الخطأ كم؟ التاسع والثلاثون.